لأجل أن يجتمع الناس فيها على إمام واحد، وإن صلاها الناس كلهم في مسجده فلا حرج، وإن صلاها الإنسان في بيته كالنساء مثلا فلا حرج، فالأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أن يجتمع الناس فيها في الجامع على إمام واحد. بارك الله فيكم. من ليبيا بن غازي المستمعة قاف سين ميم تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر ما يقارب من 26، متحجبة، تحمد الله على ذلك، وتعمل ممرضة بعيادة تقوم بمداوات الجرحى، وتقوم أيضا بإعطائهم الإبر للناس من رجال ونساء، مما تضطر إلى لمس المريض بمداواته. تقول هذا عملي، ليس لي مصدر رزق غيره، هل عملي هذا فيه شيء فضيلة الشيخ؟ أفيدوني مأجورين. إن عمل هذا ليس فيه شيء، لأن الحاجة إذا دعت إلى تمريض المرأة للرجل فلا حرج في ذلك، وسواء لزم من ذلك أن تمسه أم لم يلزم، لكن ينبغي لها أن تضع على يديها قفازين حتى لا تباشر المس بالنسبة للرجال. بارك الله فيكم. المستمع تقول بأنها مصابة بمرض ضيق التنفس في الصدر، ووصف لها الأطباء بخاخ يساعدها على التنفس، تستعمل هذا البخاخ في الفم والأنف، وهذا البخاخ عبارة عن هواء، فتستعمل هذا الدواء أحيانا في شهر رمضان في النهار وهي صائمة، هل هذا البخاخ يفطر أم لا؟ بارك الله فيكم. الذي أرى أن هذا البخاخ لا يفطر، لأنها كما قالت هو هواء أو ذرات أكسجين لا تصل إلى المعدة، والمحرم على الصائم الأكل والشرب وما كان بمعناهما، وهذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وهو لا يصل إلى المعدة، بل إنه ربما لا يصل ولا إلى الحلق، الذي أرى أن هذا لا بأس به، وأنه لا حرج إذا استعمله الصائم صياما فرضا، ولا يفطر ولا يفسد الصوم به، لا صوم النفل ولا صوم الفريضة. طيب، لديها ذهب بمقدار 4000 دينار وتستعمله، تقول استعمل هذا الذهب مرة أو مرتين في السنة، وقد اشتريته للزينة، هل عليه زكاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الحلي المعد للبس أو العارية هل فيه الزكاة أم لا، والصحيح أن فيه الزكاة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولأحاديث خاصة في ذلك مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تجب الزكاة في حلي الذهب ولا الفضة إلا إذا بلغ النصاب، وهو في الذهب 85 جراما، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة، يعني لو كان مجموع ما عند المرأة لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة، ولا تجمع ولا يجمع الحلي بعضه إلى بعض إذا كان مفرقا على نساء كما يحصل في البنات الصغار، يكون عليهن حلي ولو نظرنا إلى كل واحدة بمفردها لوجدنا أن حليها لا يتبع النصاب. ففي هذه الحال لا يلزم ولي أمرهن أن يجمع الذهب ويزكيه، لأن نصيب كل واحدة لا يتبع النصاب. بارك الله فيكم. نعم. هذا المستمع صلاح من جمهورية مصر العربية الفيوم يسأل فضيلة الشيخ عن حكم الشرع في نظركم خلف إمام عنده حالة غضب ويصلي بهم في الجماعة ويقوم بسب الشرع، فهل صلاتنا خلفه صحيحة؟ إذا كان هذا الإمام يقوم بسب الشرع والعياذ بالله فإنه لا يصلح أن يكون إماما، والواجب فصله وأن يبدل بخير منه. ولكن ينبغي لأهل المسجد أن ينصحوه قبل أن يجروا ما يقتضي فصله، فلعل الله أن يهديه فيتوب إلى ربه، ومن تاب تاب الله عليه. المستمع للبرنامج سعد من العراق يقول فضيلة الشيخ الصلاة في الباخرة هل تكون قصر مع أنني أعمل بها وأمكث فيها أكثر من 6 أشهر؟ السفر ليس له حد ينتهي به رخص السفر، فما دام الإنسان مسافرا فإن رخص السفر ثابت لله، سواء في سيارة أو في طائرة أو في باخرة. وعلى هذا فإننا نقول للملاحين الذين في الباخرة أنتم مسافرون، ما دام لكم أهل في بلد تأوون إليهم، فمتى فارقتم الأهل أو البلد الذي فيه الأهل فأنتم مسافرون ولو طالتكم المدة. وعلى هذا فلكم القصر، قصر الصلاة، ولكم الجمع. لكن القصر سنة، وأما الجمع فالأفضل تركه إلا إذا احتجتم إليه. بارك الله فيكم. يقول الاتجاه إلى القبلة في الباخرة والقداة متعرجة والصلاة قد حان وقتها، كيف يكون اتجاه القبلة؟ الاتجاه إلى القبلة في السفينة سهل جدا، لأنه يمكن الإنسان أن يعرف اتجاه القبلة ثم يتجه إليه. وإذا انحرفت السفينة عن اتجاهها الأول انحرف هو إلى القبلة، ولا حرج عليه في هذه الحال أن ينحرف في أثناء الصلاة، كما لو أن أحدا في البر اجتهد فاتجه إلى قبلة ما، ثم جاءه رجل فقال إن القبلة على يمينك أو على يسارك، فإذا اتجه إلى القبلة هو في صلاته فصلاته صحيحة. وهكذا من كان في السفينة إذا اتجه إلى القبلة عند ابتداء الصلاة ثم انحرفت السفينة عن مسيرها أو عن اتجاه سيرها فإنه ينحرف هو إلى اتجاه القبلة. وكذلك نقول في الطائرة إذا مرت عليه أوقات وهو في الطائرة ولا يتمكن من الهبوط قبل خروج الوقت فإنه في هذه الحال يصلي في الطائرة فيتجه إلى القبلة، وإذا انحرفت الطائرة عن جهة سيرها الأول الذي كان عند ابتداء صلاته فإنه ينحرف وهو إلى القبلة. بارك الله فيكم. يقول في سؤاله هذا الله يتوفى الأنفس، فإذا كان الوالد أو الوالدة لا يصلون فهل يجوز الصلاة، فهل تجوز الصلاة عنهم بعد الوفاة، وهل أيضا الصيام عنهم يجوز بعد الوفاة؟ أيضا أسأل عن الزكاة، هل لي أن أزكي عنهم؟ أرجو بهذا إفادة. إذا كان الوالد والوالدة لا يصليان كما ذكر السائل ومات على ذلك فإنه لا يصلي عنهما ولا يصوم عنهما ولا يتصدق عنهما، لأن القول الراجح أن من ترك الصلاة ولو متهاونا فهو كافر مرتد يخرج عن الإسلام، والكافر المرتد لا ينفعه العمل الصالح إذا عمل له، بل ولا يجوز للإنسان أن يعمل له عملا صالحا، لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا إذا استغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما إذا كان الوالدان يصليان ويخليان، أي أحيانا يصليان وأحيانا لا يصليان، فإن الصلاة لا تقضى عن الميت. وأما الصيام إذا كان قد تركه فإنه يقضى عنه، إذا كان الميت قد ترك الصوم لكنه تركه لعذر كمرض أو نحوه فإنه يقضى عنه إذا مات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وأما الزكاة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو كان الإنسان معروفا بالبخل وعدم الزكاة ثم مات، هل تقضى الزكاة من ماله أي من تركته بعد موته لأن فيها حق للآدمي وهم أهل الزكاة، أو لا تقضى لأنها لا تنفع الميت، فالميت إذا كان لا يزكي فإن الزكاة عنه بعد موته لا تنفعه ولا تبرأ بها ذمته، وذلك لأنه مات على عدم الزكاة وهو متهاون. ولكن يرى أي نعم، ولكن وجهة نظر أو رأي الأولين الذين يقولون تقضى الزكاة عنه يقولون لأن هذه العبادة تعلق بها حق الغيث فتقضى عنه من أجل إعطاء الغير حقه وهم الفقراء وأهل الزكاة، وأما هو فلا تبرأ ذمته. نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد مصر الجنسية يقول رزقت بأولاد إناث وذكور وفيهم من هو على قيد الحياة وفيهم من هو متوفى، ولكن لم أذبح أي عقيقة لا للإناث ولا للذكور وهذا منذ زمن بعيد، فماذا أفعل الآن؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان هؤلاء الذين ماتوا أو كبروا ولدوا في حال فقر لأبيهم وعدم قدرة على العقيقة فإنه لا شيء عليه، لأنه حين وجود السبب كان غير قادر على تنفيذه أي تنفيذ ما أمر به فلا شيء عليه. أما إذا كان حين ولادة هؤلاء وحلول عقيقتهم إذا كان غنيا يستطيع ولكن طالت به الأيام، فهنا نرى أنه ينبغي له أن يعق الآن عن الأحياء وعن الأموات. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمع ألف عين مقيم في الرياض يقول كنت جنوبا في يوم كان شديد البرودة فخشيت على نفسي فلم أغتسل الغسل الكامل لجسدي بالماء، بل اغتسلت من أسفل جسدي من السرة إلى أسفل وتوضأت وصليت بغسل هذا الأوقات جميع الأوقات قرابة أسبوع، فهل صلاتي تلك صحيحة أم علي الإعادة؟ أرجو الإفادة فضيلة الشيخ. هذا الاغتسال الذي قام به يجزئه، وذلك لأن الاغتسال لا بد أن يعم جميع البدن، والرجل هذا لم يغسل إلا أسافل بدنه. ثم إن الظاهر من سؤاله أنه لم يتيمم، نعم، وعلى هذا فيكون قد صلى بغير طهارة، لا طهارة تيمم ولا طهارة ماء، فيلزمه الإعادة، فتلزمه الإعادة أي إعادة ما صلى، لأنه فرط في عدم السؤال. طيب. وكان عليه أن يسأل من يومه عن هذا العمل. ثم إني أقول إذا أصاب الإنسان جنابه في يوم شديد البرد وخاف على نفسه ولم يجد ما يسخن به الماء فإنه يتيمم، ولا حاجة أن يصل أسافل بدنه، يتيمم عن الجنابة، وإذا هيئ له فيما بعد أن يغتسل وجب عليه أن يغتسل. بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول المستمع عين عين ألف مقيم بالرياض: هل منادات الوالدة باسمها يعد عقوقا لها؟ وإذا كنت متعود على ندائها باسمها وهي ترضى بذلك، هل هذا جائز فضيلة الشيخ؟ نعم، يجوز الإنسان أن ينادي أبويه أو أحدهما باسمه، لكنه ليس من الأدب أن يفعل ذلك، بل يقول يا أمي، يا والدي، يا والدي، يا أبي. وإذا أضاف الاسم إلى هذا فلا بأس، يعني مثل أن يقول يا والدي فلان، يا والدتي فلانة. أما أن يذكر الوالدين باسمهما بدون أن يذكر وصف الأبوة أو الأمومة فإن هذا يعتبر خلاف الأدب. طيب إذا قال يا أم فلان أو كذا معروف باسمه، إذا قال يا أم فلان بالكنية فإن الناس لا يعدون هذا مخالف للأدب. طيب بارك الله فيكم. في ملاحظة على ما سبق، وهذا الذي قلته في النداء، أما فيما لو أخبر عن أبيها وعن أمه فلا حرج أن يقول قال فلان، كما وقع ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم، فمثلا إذا كان أبوه اسمه عبد الله قال عبد الله بن فلان كذا وكذا، قالت فلانة كذا وكذا، لكن النداء شيء والخبر شيء آخر. طيب. فالنداء يعد الناس هذا من سوء الأدب أن يناديه باسمه العلم دون أن يخليه بوصف الأبوة أو الأمومة، وأما الخبر فلا أعدون ذلك سوء أدب ولا بأس به. بارك الله فيكم. المستمع من السودان يقول: أفطرت في رمضان ما يقارب من 20 يوما بسبب مرض، وأعطيت مساكين كفدية إطعام، والظاهر بأنها هذه الفدية لا تساوي ما أمر به القرآن، فما العمل نحو ذلك؟ إذا كان إفطارك لرمضان لمرض لا يجبره فالواجب عليك الفدية كما هو معروف. نعم. والفدية هي إطعام مسكين لكل يوم، والإطعام المسكين لكل يوم يكون على وجهين: الوجه الأول أن يصنع غداء أو عشاء فيدعو إليه من المساكين بعدد ما عليه من الأيام، والوجه الثاني أن يطعمهم رزا أو قمحا ويكون لكل واحد من القمح أو الرز كيلو أو ما يقارب الكيلو. نعم. بارك الله فيكم. هذا إذا كان مرض لا يرجى بره. نعم. أما إذا كان مرض يرجى بره فإن الواجب الانتظار حتى يشفيه الله ثم يصوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مصلي أدرك مع الإمام ركعة السر في صلاة العشاء، فكيف يؤدي ركعة الجهر سرا أم جهرا مع الدليل الكافي؟ الصحيح أن المسبوق، نعم، إذا دخل مع الإمام فإنه يدخل في أول صلاته، وعلى هذا فيكون ما يقضيه بعد سلام الإمام آخر صلاته. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والإتمام لا يكون إلا على شيء سابق. وعلى هذا فنقول: إذا أدركت مع الإمام الركعتين الأخرين من صلاة العشاء ثم قمت تقضي ما فاتك فإنك تصلي الركعتين الأخيرتين بصورة الفاتحة فقط بدون جهر، ودليل ذلك ما ذكرته آنفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم. هل الأقارب والأهل مثل العم والعمة يجب أن أعطيهم من الزكاة، وهل هم من الأصناف الثمانية؟ الأصناف الثمانية هم الفقراء والمساكين والعاملون على الصدقة والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كان أعمامك أو أبناء أعمامك أو أبناء إخوانك أو أبناء أخواتك إذا كانوا من أهل الزكاة حسب الأوصاف التي ذكر الله عز وجل فلا حرج أن تعطيهم من الزكاة، أما إذا لم يكونوا كذلك بأن كانوا أغنياء ولا حاجة لهم إلى الزكاة فإنك لا تعطيهم. فالقرابة ليست سببا لاستحقاق الزكاة، وإنما السبب بل الأسباب ما ذكره الله عز وجل في سورة براءة. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع سوداني إبراهيم مقيم في السعودية، يقول: والدي في السودان كبير السن لكنه يستطيع الحركة قريبا، مثل يذهب إلى المسجد ويذهب إلى البيوت القريبة، ولكنه لا يستطيع العمل لكبر سنه، وبه مرض يلازمه سنين طويلة. إذا استطاع المجيء إلى الحج يمكن أن يؤدي الطواف والسعي، ولكن فضيلة الشيخ ليس له مال، وأنا من هنا لا أستطيع أن أرسل له المبلغ الذي يأتي به، وهو يكلف ما يقارب من 18,000 جنيه سوداني، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ أفتوني بذلك مأجوري. إن والدك إذا كان على الحال التي وصفت، يعني ليس عنده مال، فإنه لازم الحج. طيب. ولو مات مات غير عاصي لله، ولو مات مات وهو قد كمل دينه، لأن الله تعالى اشترط لوجوب الحج الاستطاعة، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن ليس عنده مال فإنه لا يستطيع أن ومن ليس عنده مال فإنه لا يستطيع الحج، وإذا لم يستطع الحج فلا حج عليه. فاطمئن على والدك ولا تخف عليه ولا تقلق من عدم حجه، لأن الحج ليس واجبا في حقه. طيب. في فقرة أخيرة للسائل يقول: هل يجوز أن أضحي له من مالي؟ نعم، التضحية للميت جائزة كالصدقة عنه، لكن الأفضل أن يتصدق، والصدقة عن الميت أفضل من الأضحية، لأن الصدقة عن الميت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأضحية فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد أنه ضحى عن أحد من أقاربه، ولهذا من أجاز الأضحية عن الميت إنما أجازها قياسا على الصدقة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع